أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شرح أسماء الله الحسنى. وكنا قد تكلمنا قبل في درس مستقل عن بعض القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى، ثم تعرضنا لشرح حديث البخاري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من حفظها، وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. وبينا شرح أهل العلم للفظة أحصاها، وقلنا ما مجمله: العبد إذا أحصى أسماء الله عدا وحفظا وعلما وعمل بمقتضاها ودعا ربه بها، فنرجو من الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة. ثم شرحنا اسم الله الغني، وشرحنا اسم الله الرحمن واسمه الرحيم، وشرحنا اسم الله الشافي، فاللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب. وفي هذه الليلة المباركة نحن مع اسم الله الملك، الملك والمليك والمالك. من أسماء الله عز وجل الملك والمالك والمليك. والملك والملك هو الذي يتصرف في خلقه بالأمر والنهي. الملك هو التصرف بالأمر والنهي، وهذا يتعلق بالجمهور، يتعلق بالناطقين، ولذلك ربنا يقول ملك الناس، لم يقل ملك الأشياء. الملك هو التصرف بالأمر والنهي في الذين يعقلون، صلى على الرسول. والملك الحق الدائم لا يكون إلا لله عز وجل. والملكوت مختص بالأشياء التي يملكها المالك، ومنه قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إذا الملكوت هي الأشياء التي يملكها المالك، فالسماوات بمن فيها خلقها الله ولا يملكها إلا الله، والأرض بما فيها وما عليها وما تحتها خلقها الله ولا يملكها على الحقيقة إلا الله. والمملكة سلطان الملك، المملكة سلطان الملك، ملكه، بقاعه التي يتملكها ويأمر فيها وينهى. المملكة هي الملك، وبقاع هذا الملك الذي يملكه الملك ويأمر فيه وينهى. وملاك الأمر يعني ما يعتمد عليه من، أقول مثلا إن ملاك العلوم الشرعية القرآن، يعني اللي عايز يتعلم أي علم شرعي لازم الأول يتعلم إيه؟ قرآن. ملاك الأمر ما يعتمد عليه من. ويقول العرب القلب ملاك الجسد، يعني أهم عضو في الجسد، هو الذي يعتمد الجسد كله عليه لينجو أو ليهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب ملاك الجسد فعلا. والملاك عقد التزويج، يقول لك فلان أملكوه فلانة بنت فلان، أملكوه يعني إيه؟ جوزوه. عقد الزواج عند العرب اسمه ملاك. ملاك. والملك والمليك والمالك يعني صاحب الملك. أقول الملك عبد الله ملك السعودية، يعني صاحب الملك فيها، أو مالك أو المليك، حتى هم يقولك كده، ذهب المليك جاء المليك، الملك والمالك والمليك معناها واحد، يعني صاحب الملك. طيب اسم ربنا الملك، حضرتك بتقول من أسماء الله الملك والمليك والمالك، واحنا اتفقنا أن أسماء الله إيه؟ توقيفية، يعني لازم أي اسم نسمي به ربنا يكون جاء به نص في القرآن أو فيه في السنة، مش هتسمي ربنا بمزاجك. طيب ما الدليل على أن الله من أسمائه الملك؟ أقول لك ده وردت آيات كثيرة في القرآن تفيد هذا المعنى، منها قول الله عز وجل في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق. الملك، فتعالى الله الملك الحق، من أسمائه الملك. وكذا ما جاء في سورة الحشر من قوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك، فمن أسماء الله الملك. أما اسم المليك فلم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند إيه؟ مليك، عند مليك مقتدر. فمن أسماء الله الملك، جت في القرآن دي، من أسماء الله المليك. ومن أسمائه المالك، وهذه جاءت في القرآن وفي السنة في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. من الذي يملك يوم الدين؟ الله، ويملك أيام الدنيا. طب ليه ربنا قال مالك يوم الدين مع أنه يملك الدنيا والآخرة؟ الجواب: لأن في الدنيا ملوك كثر مزيفون، ملكهم مش حقيقي، مش ملك ذاتي، مش ملك دائم، مش ملك كامل، مش كده؟ في الدنيا في فراعين وفي جبابرة ينازعون الله بجهلهم سلطانة، إنما في الآخرة حد هيقول أنا الملك غير ربنا؟ ولا حد. ربنا يقول للكل، للكل، لمن الملك اليوم؟ الكل يقول ايه؟ لله الواحد القهار. فده يوم ما حدش فيه بيقول انا ملك غير مين؟ الملك الحقيقي، مالك يوم الدين. كذا في السنة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. يعني ايه بقى ربنا اسم الملك؟ ايه معنى الملك؟ قال الليث بن سعد: الملك هو الله تعالى وتقدس، ملك الملوك، له الملك وهو مالك يوم الدين. ملك الملوك هو الله، قاضي الحاجات هو الله، الذي يؤتي الملك من يشاء هو الله، والذي ينزع الملك ممن يشاء هو الله. ملك بجد، ملك حقيقي دائم كامل لا يزول ولا يبيد. أي نعم. قال الإمام ابن جرير: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا وهو من تحت سلطانه. في ملك فوق ربنا؟ لا، ده ملك الملوك. في حاجة خارجة عن قهر ربنا وعن سلطان ربنا؟ لا. الكون ده كله من الذرة وإلى المجرة، من الذي يملكه؟ الله. من الذي يحركه متى شاء ويسكنه متى شاء؟ الله. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل ده بتاعه، كل ده ملكه، كل ده ملكه، كل ده تحت سلطانه، تحت قهره، والله غني عنه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن كثير في قوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، قال: أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. ربنا إذا أمر شيئا بأمر يقدر الشيء ده يقول له لا؟ ما يقدرش. يقدر يدفع أمر ربنا؟ ده العلماء بيقولوا: إذا جاء القضاء ضاق الفضاء. ربنا أمر بموتك، تقدر تمانع؟ تقدر تدافع؟ ما يقدرش. أينما تكونوا يدرككم الموت إذا أمر بذلك الملك، ولو كنتم في بروج مشيدة. بروج مشيدة على معنيين: حصون محصنة، استخب، اعمل حصون، او بروج مشيدة يعني بروج السماء لو طلعت النجوم. طالما الملك امر بموتك لا تقدر تمانع ولا تقدر تدافع، ملك امره نافذ في جميع الأشياء بلا مدافعة وبلا ممانعة. ده كلام مين؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب، من آثار إيماننا باسم الله الملك والمليك والمالك إيه؟ أول أمر لازم سعادتك تعرف إن ربنا ليس كمثله شيء في أي شيء. فليس كمثله شيء في ملكه. في ملوك في الدنيا ملكهم زي ملك ربنا؟ لا. ليه؟ أولا أي ملك في الدنيا ملكه سببي وملك الله ذاتي. يعني الخلق لا يكون ملوكا إلا بأسباب الملك، بيحكم بلد، أمير بيحكم إمارة، فلا بد من أشياء يمتلكها وشعب تحت سلطانه عشان يعمل عليهم ملك. أما الله عز وجل فملكه ذاتي، هو ملك قبل أن يخلق الخلق، صح؟ وملك بعد أن يفني الخلق. هو ملك قبل أن يخلق السماوات، وملك بعد أن يقبض السماوات ويطويها بيمينه عز وجل. فأي ملك في الدنيا ملكه سببي، إنما ربنا ملك بذاته، ملكه ذاتي سبحانه وتعالى وعز وجل. أي ملك غير ربنا يحتاج إلى وزراء يستشيرهم ولا يقطع أمرا دونهم، ويحتاج إلى بطانة، بطانة خير أو بطانة شر بقى، لو صالح ربنا يوفقه لبطانة خير ويهيئ له بطانة خير، ولو فاسد من عقاب ربنا له إنه يبتليه ببطانة سوء. فأي ملك غير ربنا له وزراء وله بطانة وله جنود، ولا يقوم ملكه إلا بهذه الأشياء. إنما ربنا له وزراء بيستشيرهم، يحتاج إلى مشورة من أحد؟ طب ويحتاج ليه إن كان هو حكيم؟ حكيم يعني يضع الأشياء في مواضعها ولا يخطئ أبدا، فبيحتاج ليه؟ وهو عليم، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء. فملك ربنا غير أي ملك، ملكه ذاتي، ذاتي لا يحتاج إلى وزراء ولا يحتاج إلى مستشارين ولا يحتاج إلى بطانة ولا يحتاج إلى جنود، الأمر كله بيده، هو النافع ولا نفع إلا من يده، وهو الضار ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى. اثنين، أي ملك غير ملك ربنا نسبي جزئي، إنما ملك ربنا كامل. ملك السعودية يقدر يحكمنا في مصر؟ هو ماله بينا؟ هو احنا تحت قهره؟ أمير قطر يقدر يحكم شعب ليبيا؟ انت مالك انت في شعب ليبيا؟ ملك المغرب يقدر يحكم في شعب الجزائر؟ انت مالك؟ الله، هو انت الملك بتاعنا؟ فأي ملك ملكه محدود نسبي، ثم هيقعد كم سنة ملك؟ 20 سنة؟ 100 سنة؟ وهيموت. ملكه نسبي وجزئي، لكن ملك ربنا كلي، كل ما تراه بعينيك وما لا تراه. من الذي يملكه؟ الله. من الذي يأمر فيه وينهى؟ الله. ملك ربنا باقي، وأي ملك لملك غير الله فاني. الله كتب الفناء على المخلوقات، فإما أن يفنى الملك فيموت ويذهب ملكه من يده، وإما أن يفنى الملك بضياعه من يد الملك. كم من ملوك قيضت ممالكهم، سلط الله عليهم جبار من الجبابرة فأخذ ما في أيديهم وأذلهم وفعل بهم الأفاعيل، راح. وفين صدام حسين؟ وذا كان يعتبر مالك برضه، فين؟ فأي أحد غير ربنا ملك فاني، إنما صاحب الملك الدائم مين؟ ربنا عز وجل. وأنا قلت قبل كده الواحد من دول يمر على أهرامات الجيزة لك ياه إيه الهرم الكبير ده؟ تقول ده هرم الملك خوفو. أقول لك أين خوفو؟ فين الملك؟ روح وبقي ما كان يملكه ملك جزئي، إنما ربنا يبقى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله عز وجل ملكه ثابت لا يتغير، باق لا يفنى، دائم لا يزول، لا يفارقه ملكه ولا يزول عنه بجور جائر ولا بظلم ظالم، لنقاهر فوق عباده، يغلب ولا يغلب، يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم. قال عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. صلوا على الرسول. كذلك لا يفارق ربنا ملكه بموت ولا بفناء، لأنه حي قيوم. قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، ملك ملكه دائم لا يموت سبحانه وتعالى. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، بخلاف ملوك الأرض. هارون الرشيد كان تقريبا بيحكم نصف الكرة الأرضية، الشمس كانت تغرب وتشرق في مملكة هارون. تخيل الشمس تغرب من مصر تشرق في حتة تانية برضه تحت سلطان هارون. خرج هارون للغزو فمرض واشتد مرضه، فجاءوه بطبيب مما تشتكي من كذا، فأخذ الطبيب منه عينة من بوله في مخبار، ثم وضعوا بولة هارون في مخبار بين بولات في مخابر شتى، وعلموا مخبار هارون عشان الطبيب ما ينحس ما يدلس. شفنا العينات دي قول لنا ايه رأيك فيه. قال اخبروا صاحب هذا البول ان يستعد للقاء الله عز وجل. الراجل ده مروح. اخبروا هارون بذلك، فانتقى اكفانه بيده وامر بحفر لحده وهو حي، ثم نزل ونام في لحده سويعة، ثم خرج وسجد على الأرض وأخذ يبكي ويقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويروى أن المأمون ولده كذلك لما شعر بدنو الأجل افترش رمادا وسجد وأخذ يقول يا من لا يزول ملكه ارحم عبدا ضعيفا قد زال ملكه، يا من لا يموت ارحم من يموت. ادي ملوك الارض، اما انه هو يزول عن الملك بموته، او يزول ملكه من يده بتسليط جبار او غشوم او ظلوم عليه. فكل ملك غير ملك ربنا غير حقيقي، كل ما تملكه يا عبد الله إنما تحوزه حيازة انتفاع، وعشان كده هتتحسب عليه. تسأل في كل جنيه سؤالين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والملوك محنتهم في الآخرة رهيبة، حسابهم عند الله عسير، ولا ينجو إلا من اتقى الله وعدل. فاللهم أصلح جميع ولاة أمر المسلمين يا رب، اللهم آمين. هارون أيضا، هارون قال له أحد العلماء لما رآه قد رفع كوبا من الماء إلى فمه على رسلك يا أمير المؤمنين. لسه هارون هيشرب، قالوا استنى لو سمحت لحظة، راح موقف الكوباية كده أمام فمه، قالوا يا أمير لو نفذ ماء الدنيا وكدت أن تموت ولم يبقى من الماء إلا شربة تدفع فيها نصف ما تملك حتى تشربها ولا تموت أو تموت؟ قال أدفع فيها نصف ملك. قال اشرب هنيئا مريئا. راح شارب، قال له فإذا حبست هذه الشربة في جوفك وكدت أن تموت تدفع فيها نصف ملكك الآخر لتخرج حتى لا تموت أو تموت؟ قال أدفع فيها نصف ملكي الآخر حتى لا أموت. قال فاتق الله في ملك نصفه يساوي شربة ماء ونصفه الآخر يساوي بولة. فبكى هارون الرشيد. أدي ملك الدنيا، أدي ملوك الأرض، ممكن يبقى ممكن بأصغر إصبع في يده يشاور تأتيه فاكهة لا نحصيها ما نعرفش أسماءها، يأكل أفضل الأطعمة، يعيش مالك بقى حياة ملوك، ويسلط ربنا عليه داء أو مرض فيتمنى أن يتنعم كما يتنعم أفقر الناس من رعيته بنعمة العافية. ملك مش حقيقي، الملك الحقيقي لمين؟ لله عز وجل سبحانه وتعالى. اثنين، علينا أن ندعو الله عز وجل بأسمائه الملك والمليك والمالك، ندعو. وفي السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه اشترى 10 عبيد وحررهم، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. كل يوم قول الكلام، ادع ربنا اذكره باسمه الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يكتب لك في كتابك في صحيفة الحسنات كأنك حررت 10 عبيد، ويكتب لك 100 حسنة ويتنيح عنك 100 سيئة، وربنا يحفظك من الشيطان لحد الليل، ومحدش يبقى عمل حاجة أحسن منك إلا إذا عمل بعمل أكثر مما عمل. وهذا رواه الشيخان في الصحيحين. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. صعبة؟ طب نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا بقول الذكر ده وأمرتكم أن ترددوا معي للتعليم. إذا جماعة الدرويش بقى لعون حلقة للذكر، هذا للتعليم فقط مش هنكررها تاني، ورغبة مني في أن تحرزوا هذا الأجر، ورغبة مني في أن أعبد الله بعبادتي وعبادتكم. والنبي قال الدال على الخير كفاعل، أنا بعمل برضو لنفسي. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أعلم أن الله ليس كمثله شيء في ملكه. ادعو ربنا باسمه الملك والمليك والمالك، ثم اعلم أنه لا ملك على الحقيقة إلا الله، كما قال النبي فيما رواه مسلم لا ملك إلا الله. هو الملك الحقيقي، هو اللي بيملك فلان وينزع الملك من فلان. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، بقول لك ملك الملوك هو اللي بيملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا يمتلك أحد شيئا من ملك الله إلا بإذن الله عز وجل. قال عز وجل والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اثنين، الله عز وجل ملك حقيقي مش ملك معطل، ملك بيؤمر وينهى بجد ويرفع ويخفض بجد ويعز ويذل بجد ويحيي ويميت بجد ويغني ويذكر بجد. ملك ملك، كم من ملك على الورق ملك معطل يأمر فيه غيره وينهى. لا يا ربنا لا مش كده. قال عز وجل في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، يعني ايه؟ قال أهل العلم هي أمور يبديها ولا يبتديها، وخلاص كل شيء محسوم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هي أمور يبديها ولا يبتديها. يعني كل يوم هو في شأن، قال أهل العلم يرفع أقواما ويخفض آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويغني أقواما ويفقر آخرين، ويشفي أقواما ويمرض آخرين، ويميت أقوام ويحيي آخرين. ملك ملك يتصرف في ملكه كما يشاء عز وجل. قال عن نفسه فعال لما يريد، ملك حقيقي مش معطل، فعال لما يريد. قال ابن القيم الملك والملك الحق هو الله الذي يأمر وينهى ويتصرف في خلقه بقوله وأمره كيفما شاء. قال عن نفسه ويبين لنا هذا المعنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون، ما يقدرش يقول له لا. ملكه محيط، أمره نافذ سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث القدسي الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري بشيء إذا أردته أن أقول كن فيكون. فعلا خلق السماوات والأرض به بكلمة، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. ولك ملك ملك ملك بجد، أمر نافذ على كل حاجة يملكها، أتينا طائعين. سبحان الله، خلق آدم بكلمة، شوية تراب، قال لهم كونوا آدم، بقوا آدم خلاص. ما قدرش التراب يقول له لا، قدرش. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما ألقى النمروز اللعين إبراهيم عليه السلام في النار، ما بعث الله مطرا ليطفئ النار، ولا بعث ريحا عاصف لتشتت النار، ولا بعث ملك يرفع إبراهيم من النار ويطير. أمال إيه؟ بكلمة خضعت النار للملك، يا نار ها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عملت إيه؟ كانت بردا وسلاما. ملك فعال لما يريد، أمره نافذ، يتصرف في خلقه كيفما يشاء بلا ممانعة من خلقه ولا مدافعة. كلمة كوني بردا، بقت برد وسلاما. لو قال بردا فقط لمات إبراهيم من البرد، تبقى جليد، تبقى 20 تحت الصفر، يموت. ولو قال سلاما ربما لا يحترق بها كنار لكن يتأذى بحرها. لا لا، بردا وإيه؟ وسلاما. ما شاء الله. أصحاب السبت، القرية اللئيمة اليهودية اللي ربنا حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فأرادوا أن يحتالوا على الله. يا أولاد الذين، يهود يجي ليلة السبت، مش يوم السبت يعني، يوم الجمعة بالليل، يحط الشبك في البحر ويروح. يوم السبت مفيش ولا صياد يهودي في البحر، لكن حط الشبكة قبلها بليلة، فالسمك يقع في الشباك يسبوه. باكر الأحد يروح يلم الشبك مليان سمك، اهو ما تصطادوش يوم السبت، ما اصطادناش. يا سلام، ربنا قال لهم ايه؟ قال عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بكلمة قال لهم كونوا قرود، بقى قرود، كأن جسم الله الملك الحقيقي تحولوا إلى قرود. الأجساد من الذي يملكها؟ الله عز وجل. من الذي يدبر أمرها ويرزقها؟ الله عز وجل. أجسام الكفر اليهود استقبلت أمر الله كوني قردة، فكانت قردة. سبحان الله، أجسامهم بين أيديهم وقلوبهم في أجوافهم، ولا يملكون منها مثقال ذرة، ولا يملكون أن يسيطروا عليها. أجسامهم خالفت هواهم وانصاعت لأمر الملك الحقيقي فتحولت إلى قردة وخنازير. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله. ثم انظر حبيبي في الله إلى ذل ملوك الأرض بين يدي الملك في الدنيا والآخرة. ملوك الأرض لو سلط الله عليهم مرض لذل الملوك بين يدي مالك وملك الملوك. اسمع الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجات والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته ومسكنته. رواه أحمد في المسند والحديث صحيح. زي ما انت بتغلق الباب في وجوه الناس، ربنا سيغلق الباب في وجه دعائك. ثم انظر حبيبي في الله الى ذل ملوك الارض بين يدي الملك في الدنيا والاخره. ملوك الارض لو سلط الله عليهم مرض لذل الملوك بين يدي مالك وملك الملوك. اسم الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجات والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته ومسكنته. رواه أحمد في المسند والحديث صحيح. زي ما أنت بتغلق الباب في وجوه الناس، ربنا سيغلق الباب في وجه دعائك. بل انظر إلى الملوك في الآخرة، الحديث ده بس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو يعلى كما في كنز العمال وهو حسن لغيره، حديث حذيفة هو مرفوع: يؤتى بالولاة يوم القيامة عادلهم وجائرهم حتى يقفوا على جسر جهنم. جسر جهنم اللي هو ايه؟ الصراط اللي كلنا هنعدي من عليه ان شاء الله. هم يقفوا شوية، خليكم شوية، فيقول الله عز وجل: فيكم طلبتي، فلا يبقى جائر في حكمه، مرتش في قضائه، مميل سمعه، أحد الخصمين إلا هوى في النار 70 خريفا. ويؤتى بالرجل الذي ضرب فوق الحد. انت عارف شارب الخمر عقابه ايه؟ الجلد 80 جلد. اللي يزني وهو بكر عقابه ايه؟ يتجلد 100 جلد. يؤتى بواحد من هؤلاء ضرب فوق الحد، بدل 100 جلد بقوا 120 101، فيقول الله عز وجل، يعني للملك الذي أمر بجلده فوق الحد: لما ضربت فوق ما أمرتك؟ فيقول: يا رب غضبت لك. عشان يتوب ويبطل. فيقول: أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي؟ ثم يؤتى بالذي قصر، واحد بقى مفروض الجلد 100 جلد بس ده معاه واسطة مش عارف أسابوه، فربنا يسأل القاضي اللي أمر بكده أو الوالي أو المسؤول، فيقول: لما قصرت؟ فيقول: رحمته. فيقول: أكان لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي؟ فالجماعة يقول لك حدود الشرع، الحدود وحشية وحشية. أقول له سؤال واحد: أنتم أرحم من ربنا؟ أنتم أحكم من ربنا؟ سبحان الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو يعلى والطبراني والحديث حسن صحيح: أشد الناس يوم القيامة عذابا إمام جائر. وقال: أيما راع استرعي رعية فغشها فهو في النار. حديث بالجملة، أحاديث بالجملة. وفي الآخرة الله عز وجل يقول للكل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تزول الملوك ويزول الملك ولا يبقى إلا الملك الحقيقي. ولذلك ربنا بيقول: الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك اللي بجد، الحق اللي بحقه حقيقي. الملك يومئذ الحق للرحمن. سيدنا سهل بن سعد بيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء. أرض غير الأرض بتاعتنا، يوم تبدل الأرض غير الأرض وإيه والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أرض جديدة يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. يعني إيه؟ أرض بيضة بس مش بيضة خالص، ليست خالصة البياض، واضح؟ ليس فيها علم لأحد، يعني ليس فيها ملك ولا سلطنة ولا أرض ولا عمارة ولا طيارة، ومفيش، ولا فيها جبل عالي ممكن تستخبى خلفه، ولا غار تختفي فيه، ولا كهف، لا، عاملة زي المراية، أول واحد شايف آخر واحد، كالزلفة، سبحان الله. وبعدين قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان. وفي رواية: أنا الملك أين ملوك الأرض. وهذا رواه الشيخان: ذهب الملوك وما ملكوا، فني الحكام وما حكموا، هلك كسرى، هلك قيصر، هلك زازان، هلك ساسان، هلك ذي يزن، هلك تبع، كله خلاص بقى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في فائدة كمان مهمة جدا، النبي نهانا أن نتسمى بملك الملوك. قال صلى الله عليه وسلم: أقنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. وفي رواية: أخنى الأسماء يوم القيامة عند رجل تسمى بملك الأملاك. يعني حديث رواه البخاري، جماعة بتوع إيران كانوا يسموا شاه، شاه يعني ملك، كانوا ساعات يسموا الشاه شاه، شاه شاه يعني ملك الملوك، ده حرام شرعا، ما ينفعش. قال الإمام الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد فيه ويلتحق به ما كان في معناه. قاضي القضاء، لا ده قاضي القضاء مين؟ الله. قول قاضي مصمم، يعني في بلاد الشام يقول لك كده، في فلسطين وسوريا يقول لك قاضي القضاة بتاع، لحد النهاردة مصمم القاضي قضاة فلسطين كده، مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، نعم، القاضي القضاة، وسيبها كده، ده ربنا قاضي القضاة، هو الله ملك الملوك. غلط، قول ملك ملوك بني أمية محدد، إنما سيبها مطلقة يبقى أنا عايز بيها مين بقى؟ الله. النبي نهى عن هذا، الإمام الحافظ يعني علق على الحديث بهذه الجملة التي قلتها آنفا. كذا هناك رواية عند الإمام مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى بملك الأملاك أو بملك الملوك. طيب، لما نعرف ان ربنا هو الملك يبقى واجب علينا اول حاجة ان نتواضع له، مهما كثر مالك، مهما عظم جاهك، مهما على منصبك، لو بقيت حتى وزير او رئيس او ملك لازم تتواضع للملك الحقيقي اللي هو وهبك اصلا الملك وتحمده، زي سيدنا داود وسليمان. في ملك على وجه الأرض زي سليمان؟ ده خد ملك لن ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك قال هو ووالده: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فبينسب الفضل لمين؟ لله عز وجل، ويتواضع لله عز وجل. لما النملة كلمت سيدنا سليمان وتبسم ضاحكا من قولها قال ايه؟ نسب الفضل لمن؟ هذا من فضل ربي ليبلوني. الله، ما هو ربنا اللي بيهب الملك لكل ملك صح، لكن يكون الملك لفلان نعمة تدخله الجنة، وعلى رأس فلان نقمة ربنا هيقطع بها وسطه، هيطير بها رقبته، ده بلاء بلاء. وإن كان سيدنا أبو ذر قال للنبي مرة يا رسول الله ألا تستعملني، خليني قاضي أو قائد أو عمدة أو حاجة كده، ألا تستعملني؟ قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها ستكون في الآخرة حسرة وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. مشكلة مشكلة، أنا كفاية قبل ربنا وهيحاسبني على نفسي وعلى مراتي وعلى عيالي، كل ما اللي يبقوا تحت سلطانك أكتر كل ما حسابك هيبقى أثقل. وعمر كان بيقول لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق هو عايش في المدينة لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. مسؤولية خطيرة جدا. والنبي محمد نفسه قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ فبماذا سيجيب الجبارون والمتكبرون رب العالمين في الآخرة؟ لكارثة. ولذلك النبي تعرض عليه يبقى ملك، رفض قال لا مش عايز. ملك ايه؟ مش عايز. قال كفايه ابقى عبد رسول ومش عايز ابقى ملك نبي. مش كده؟ صلى على الرسول. عن ابي هريره رضي الله عنه قال جلس جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى السماء فاذا ملك ينزل، فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. الملك اللي نزل ده من ساعة ما ربنا خلقه ما نزلش الأرض إلا دلوقتي. قال فلما نزل يعني الملك قال يا محمد أرسلني إليك ربك، قال أفملك النبي يجعلك أو عبدا رسولا؟ ها حب تبقى إيه؟ قال النبي فقال لي جبريل تواضع لربك يا محمد، فقلت بل عبدا رسولا. والحديث صحيح وأخرجه أحمد في المسند. وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فيجلس على الأرض ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، متواضع. إذا عرفنا أن ربنا هو الملك إذا ينبغي على كل ملوك الأرض أن يتواضعوا للملك مهما علم منصبك مهما عظم جاهك مهما كبر حسبك مهما ملكت وحزت، تواضع انت عبد برضه انت عبد. ثم اعلم ودي مهمة جدا جدا ان لكل ملك حمى، صح؟ كل ملك له حمى، مكان ما اقدرش اتخطاه اتجاوزه ما اقدرش. زمان الجماعة الاغنياء كان الواحد يبني حوالين قصره سور حمى، لو عديت السور ده تعلق من رجليك حمى، اوعى اوعى تهوت. الله ملك الملوك له حمى اوعى تقع فيها او تقرب منها، وحمى الله محارمه. اياك ومعصية الله، فهي منطقة خطيرة وبقعة وعرة، فمن ارتكب شيئا من محارم الله فقد تعدى حده وعرض نفسه لعقوبة الملك، ومن أراد النجاة فليتقي محارم الملك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب سبب المشتبهات ايه؟ قلنا كتير اللعب في الاسماء ده للخبط الناس. الحلال بين والحرام بين، طب الامور المشتبهة اللي بينهم جت منين؟ من اللعب في الاسماء والمسميات. لو سمينا كل حاجة باسمها الحقيقي حد يغلط في الحرام من الحلال؟ لو سمينا البيرة خمرة باسمها الحقيقي خمرة لأنها بتسطر، حد يقدر يقول الخمرة حلال؟ واضح. لو سمينا واحدة ماشية من غير حجاب وماشية بستريتش ولا بسواريه ولا سمينا ده سفور وتبرج وعري وفاحشة، حد يقدر يقول الفاحشة حلال؟ لا. إنما لخبطوا الدنيا فسموا الخمرة دواء، يقول لك البيرة دي عشان الكلى واخدها دواء يا ابني دواء فلخبطك، لا دي مش دواء ده خمرة. والنبي قال لا تتداووا بمحرم. لو سموا الكينة خمرة كتب لك كده في الإعلان خمرة زوجكة الخمرة بكده معروف أنها خمرة حرام، لما يقول لك دي فاتحة شهية الكينة دي عشان تعرف تاكل لا دي خمرة حرام. سموا الحجاب بأسماء قبيحة عشان يكرهوا الناس فيه، تخلف تخلف جمود رجعية. سموا اللحية برضو تخلف رجعية. سموا بقى اللي ماشي عريانة ماشي على الموضة متحضرة تمدين، ها فلخبطوا الناس. انما لو كل حاجة سموا الواحد بيقبل في واحدة وواحدة بترقص عريانة الفن بتقدم رسالة، رسالة ده زينة، واحد بيقبل واحدة ده اسمه في الشرع ايه؟ زينة. والنبي قال اليد تزني وزناها اللمس. انما تليه في التمثيلية او في الفيلم واخد واحدة بين ذراعي يعتصرها في حضنه زي الليمونة، وتلاقي الناس قاعدة تعيط تعيط ليه يا مدهول انت؟ يقول لك اصل دي بنته من اول الفيلم تايها منه. يا عم دي مش بنته، الراجل حضنها دي مش بنته، بنته اصلها بنته، بنته ايه يا تعبان في عقلك؟ هذا في الشرع اسمه الزنا، اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ ترضى بنتك تبقى مكانها؟ اللي لسه قلبه نظيف ما خبشي قالك لا ما رضاش طبعا ولا مال الدنيا يا اخي ده العرض ده مش كده؟ ده اسمه زنا. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنا عارف إن ده حلال هعمله، ده حرام مش هعمله، ده مش عارف، واحد يقول حرام وواحد يقول حلال والواحد ما تسيبه ما بناقص. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، راعي غنم والغنم سرحة وعمل يقرب من حمى الملك لحد ما الغنم هتعدي الحمى تعدي الصور بتاع الملك وهو وراه لما يدبح بقى. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يا أخي أصحاب النبي كانوا يتركون ثلاثة أرباع الحلال خشية الوقوع في الحرام، وكان ابن عمر يقول: أحب أن أجعل بيني وبين الحرام حائلا من الحلال، اللهم اجعلنا من المتواضعين الذليلين لك يا مالك الملك ويا ملك الملوك. كذلك إذا عرفنا أن الله عز وجل هو الملك والمالك والمليك، فينبغي أن نطلب الحوائج منه وحده، لأن أي أحد سوى الله والله ما يملكون من قطمير. فإذا أردت شفاء أو نجاحا أو فلاحا أو ذرية أو غنى أو قضاء دين أو اطلب من الملك الذي يملك على الحقيقة. إنما كثير من الناس لا يسألون الملك ويسألون فقراء ضعفاء لا يملكون قطمير. عارف القطمير؟ الغلالة التي تلف النواة، أو التاج على رأس البلحة، ملكوش حاجة. يبقى إذا سألت فاسأل الله اللي هو الملك الغني اللي يقدر يعطيك. أنا لي طلب عند الحج فلان، قبل ما أروح له أنا هركع ركعتين للملك لله، قل يا رب يسر لي أمري، فرج كربتي، اقضي حاجتي، فلان قلبه بين إصبعين من أصابعك، لا تصرفه عني واستخدمه لي. صح، واروح له اطلب الحوائج بعزة النفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. لا تقدر أنت تغنيني ولا تشفيني ولا تمنحني ولا تمنعني، أنت وما تملك ملك لله عز وجل، هطلب من ربنا. وده مش معناه أنك تعيش درويش، لا، أطلب من الله واضرب في الأرض وخذ بالأسباب، ما تزلش نفسك، بس ما تزلش نفسك، أطلب الحوائج بعزة النفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أقف عليها ونحن نتعرض لاسم الله الملك والمالك والمليك. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا.